إن أكلت الرز فأنت طالب. فلما مرض أكلت الرز، هذه تطلق ولا تلع. لماذا؟ لأن لها بد منه، لأن لها بد منه. إذ يمكن تأكل بدل الرز خبز بر، نعم، أو تمرا أو ما أشبه ذلك. قال وترثوا هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو تعدد. ثم قال يعني لما بينكما لما جاء أصبح مريض مرض مخوف عليه فكلمت فلان الذين ها عنه، فهل ترث أو لا ترث؟ تطلق تطلق يعني ولا ترث. نعم تطلق ولا ترث ولا ترث، لأنك تقدر أن لا تكلم، تستطيع أن لا تكلم. ها؟ نقول ثلث؟ كلمت ما كلمت. نعم. هو على كل هذا على المذهب. أما القول الراجح، القول الراجح أن التعليق قسمان، شرط محض، فهذا لا شك إذا وقع الشرط وقع الطلاق. مثل أن يقول إذا طلعت الشمس أنت طالب. والثاني التعليق يراد به المنع أو الحث على فعل الشيء، هذا حكم اليمين. هذا قول واضح. ايش المشكله في مساله منع توارث اهل الملتين غير المسلمين؟ نعم. وقد حكم التفصاب على هذا الشذوذ قالوا لانه هناك خلاف بين اللفظين. لا، في مساله لا توارث اهل الملتين شتى مستقل عن حديث سامة. سامة ما فيه الا لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. الكافر يرث الكافر إذا كان على ملة. إذا كان على المرتد لا يرث ولا يرث. نعم. ما الذي يعني ما هو الدليل على تخصيص المرتد بهذا الحكم؟ لأن المرتد ذكرناه تعليل، لأن المرتد لا دين له، إذ لا يقضى على دينه، فهو لا من المسلمين ولا من الكفار الذين ارتد إلى دينه. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. أشكر عليك يا شيخ. أنا أقول ما إذا وضع ذات رحم وكان وقفه بشبه فيأتي الولد فإنه يرث بقرابته، وإذا كان تزوج بنكاح ذات رحم محرم ومات وما علم بأنه كأنها أخته لم تتوضا إلا بعد الموت، تقول ورث معه؟ هاي قرابة، ما هذا نكاح. الفرق الأخير في النكاح، هذاك قرابة قد يكون أخله وهو ابن عمي أو ما أشبه ذلك، لا صور. نعم. نعم. نعم. سمع الله. ميراث المطلقة. قال رحمه الله تعالى وترثه في العدة وبعد هذا لم تتزوج أو ترتد. باب الإقرار بالمشارك في الميراث. إذا أقر كل الورثة ولو أن الواحد يوارث للميت وصدق. صدق. نعم. إذا أقر. إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد يوارث للميت وصدق. صدق. صدق يعني مقر له. وصدق. أو كان صغيرا أو مجنونا أو مجنونا أو المقر به والمقر به بالواو. نعم.